واجب عليه. طيب سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر إما كبيرة وإما إصرار على صغير. وقلنا إن الحكم بفسقه رد لقول من؟ لا، رد على المرجع الذين يقولون إنه لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على صغير. طيب وقوله لا يخرج المرء من الإيمان، أراد به الرد على من؟ عبد الله. لا يخرج المرء من الإيمان بموجبات الفسق والعصيان، بموجبات الذنب والعصيان. نعم. ومن؟ لا لا، نخاف خارج من؟ الخوارج والمعتزلة. كيف كان ردنا عليهم؟ لأن الخوارج يقولون ما يخرج ما حضرت أمس. طيب ليش ما تراجع عبد الله؟ هذه بحوث مهمة، مشكلة إذا ما رجعت هذه البحوث مش تراجع. نعم. نعم نعم أحسنت. يعني يخرج من الإيمان ولا يكون كافرا، بل هو في منزلة. أحسنت. طيب وفي الآخرة يعني يكون في منزلة بين الجنة والنار. نعم. الخوارج انتهينا منه. الخوارج يقولون إنه كافر ومخلف في النار، والمعتزلة يقولون ليس بكافر ولا مؤمن بل في منزلة بين المنزلتين، لكن في النار في الآخرة. إنه وش؟ أنا مخلد. الله ما أعرف. هذا نص جوابي. لأنك لما شفت الأخوان قالوا سيدي وأنت كنت لسه مخلد. المعتزلة يقولون إنه مخلد. هكذا؟ اجتمع المعتزلة والخوارج في إيش اسمه؟ في الخطأ في النار، واختلفوا في الدنيا. صح. طيب. هذه شبعت. الجواب الأول فيه نقص. طيب ولهذا أنا دائما نقول لا تعجلون. أنتم لا أجاب زميلكم تبي الإجابة؟ يعني أنت بترخب ما يصح، أصبح لأن يوجه لكم سؤال، إذا وجه لكم سؤال تكسر قول. المهم الآن اتفق المعتزلة والخوارج في أحكام الآخرة ولا لا؟ في أحكام الآخرة كلهم قالوا أنه مخلد في النار، يختلفوا في أحكام الدنيا. أحكام الدنيا قال الخوارج أنه كافر، والمعتزلة قال أنه ليس مؤمنا ولا كافرا بل هو في منزلة بين منزلتين. طيب هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ على رأي الخوارج أو المعتزلة؟ عند الخوارج لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وين يروح؟ وش نسوي؟ في المقبرة، الصحراء. أحسنت. طيب ورأي المعتزلة؟ كذلك يتم اتفق. لكن هل إنه يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ ولا وإلا لا يفعل به هكذا؟ لأنه لم يصرف الكفر، لكنه عامل معامل في المسلمين إلا أنه مخلد، مخلد في النار. طيب ما حكم التوبة من الذنوب؟ واجب. ما الدليل؟ اي نحن صح. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح. طيب التوبه شروط؟ التوبه خمس شروط. نعم. الاخلاص والثاني الاقلاع والثالث ودينا بالترتيب احسن. الندب. نعم. الاقلاع. نعم. العزم. العزم على ايش؟ على ان لا يعود مره اخرى. نعم. الخامس. الخامس وهو ان تكون في زانه الامكان. احسنت. تمام. طيب ما رأيك في رجل تاب إلى الله ثم عاد إلى الذنب، هل تصح توبته أو لا؟ تصح التوبة الأولى. إذا معناها الشرط العزم على ألا يعود أو ألا يعود؟ ألا يعود. الشرط ألا يعود. العزم على ألا يعود. أو ألا يعود. ألا يعود. ليس أنا. ما أعرف ألا أو أنا. هل نقول الشرط العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ العزم إيه؟ على أن لا يعود. أحسن. صح. طيب لو قلنا أن الشرط أن لا يعود ثم عاد، هل تصح التوبة الأولى ولا لا؟ الشرط أن لا يعود. إيه. لو قلنا من شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى،